قال ربنا إننا نخاف قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط اسمع